أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان أقسام الهداية. قلنا بأن للهداية أقسام متعددة. القسم الأول هي الهداية التكوينية العامة لجميع المخلوقات. القسم الثاني هي الهداية التكوينية الخاصة بالإنسان، وهي الهداية الفطرية. القسم الثالث وهي الهداية التشريعية. ما أدري أنا في البحث السابق شرحنا الهداية التشريعية أم فقط دخلنا فيها، ذكرنا عنوانها، شرحناها، بينا، قرأنا مصادرها، أعطينا عناوينها. بلي القسم الثالث ما شرحنا، أي بلي، فما دخلنا، ماذا تستعجل مولانا؟ بلي تذكرون مصادرها إذا مطابقة حتى أدري. ذاكر أنا مصدر ينتافع إلى الهداية لها. ما ذكرنا الهداية التشريعية. الهداية التشريعية التي هي نبوة التشريع. في الهداية التشريعية نحن يوجد عندنا قراءة الطريق. فقد تقدم في البحث السابق أن قراءة الطريق ما هو؟ قلنا من قبيل أن الإنسان يسأل عن المسجد فالذي يعرف مكان المسجد يدله عليه، يريه الطريق بلا أن يوصله إلى المقصود، بلا أن يوصله إلى المطلوب، وإنما يريه الطريق. وحيث أن المقصد الأساسي للإنسان هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وإن إلى ربك الرجعى، المقصد هناك والمنتهى هناك، إذن نحن نحتاج إلى من يدلنا على الطريق. مو فقط يدلنا على الطريق، يدلنا على أقرب الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو المعبر عنه في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. لماذا اهدنا إلى الصراط المستقيم؟ باعتبار أنه هو أقرب الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن نستطيع أن نقول في كلمة واحدة أن هدف الرسالة هو الإيصال إلى الله، وكل هذه التشريعات الموجودة في الرسالة من الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات تريد أن تشير إلى شيء واحد، وهو أن هذا أقرب الطرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه هي وظيفة النبي. وظيفة النبي أولا أن يقول لنا بأن المقصد ما هو، وأن الغاية ما هي؟ هي الله سبحانه وتعالى. من أنصاري إلى الله؟ نريد نسافر إلى الله. هذه إلى مو بمعنى معه، إلى بمعنى الانتهاء. عيسى يريد أن يسافر إلى الله عليه وعلى نبينا آلاف التحية والسلام، فيطلب أنصارا له في الطريق إلى الله. من أنصاري إلى الله؟ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله وإلى رسوله فيدرك الموت فقد وقع أجره على الله. إذن هجرة إلى الله، ولكن هذه الهجرة إلى الله فيها طرق، بعضها معبدة بعضها غير معبدة، بعضها خط مستقيم. وأنتم تعرفون في القضايا العسكرية يكون أقرب الطرق بين نقطتين، أو في القضايا الرياضية هو الخط المستقيم. إذن الشريعة لها هذه الرسالة، وهي أنها تريد أن تبين أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى أن وظيفة النبي ووظيفة النبوة التشريعية هي إراءة الطريق. واضح هذا المطلب؟ إذا عندنا نوع ثالث من الهداية وهي الهداية التشريعية. ما هي الهداية التشريعية؟ الهداية التشريعية هي هداية الإنسان إلى الله. كيف يهدي الإنسان إلى الله؟ بإراءته الطريق، بل بإراءته أقرب الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى هذا المطلب في مواضع متعددة من الميزان. الموضع الأول في المجلد السابع صفحة 347. المجلد السابع صفحة 347 يقول: والنوع الثاني 46 كلام في معنى الهداية الإلهية. والنوع الثاني الهداية التشريعية، وهي التي تتعلق بالأمور التشريعية من الاعتقادات الحقة والأعمال الصالحة التي وضعها الله سبحانه للأمر والنهي والبعث والزجر، ووعد على الأخذ بها ثوابا وأوعد على تركها عقابا. ومن الواضح أن هذا النوع من الهداية التشريعية عامة لجميع الناس أو مختصة بطائفة دون أخرى. من الواضح هدى للناس، هدى للعالمين، ليس مرتبطا بطبقة دون أخرى، بطائفة دون أخرى. هذا موضع يشير إليه السيد العلامة. في موضع آخر أيضا يشير إليه السيد العلامة في المجلد التاسع عشر صفحة 394، أيضا أكو عند إشارة إلى هذا المطلب. أنا ما أقرأ كثير لأنه نحاول نخلص المطلب. يقول: وفي الآية بجملتها إشارة إلى الهداية الربوبية بكلا قسميها، أعني الهداية بمعنى إراءة الطريق، والهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. الآن إحنا نتكلم في الإراءة ماذا؟ في الهداية بمعنى إراءة الطريق. فلهذا يقول: والإنسان يشارك سائر الأنواع المادية أن له استكمالا تكوينيا وسلوكا وجوديا نحو كماله الوجودي بالهداية الربوبية التي تسوقه نحو غايته المطلوبة، ويختص من بينها بالاستكمال التشريعي. لماذا؟ باعتبار أنه إنسان له اختيار، يستطيع أن يفعل، يستطيع أن يترك، ومن هنا تترتب ماذا؟ مسؤوليات على أفعاله. فلهذا التعبير: ويختص من بينها بالاستكمال التشريعي. فإن للنفس الإنسانية استكمالا من طريق أفعالها الاختيارية بما يلحق النفس من الأوصاف والنعوت وتتلبس به من الملكات والأحوال في الحياة الدنيا، وهي غاية وجود الإنسان التي تعيش بها عيشة سعيدة مؤبدة بهذا الاستكمال التشريعي. وهذا هو السبب الداعي إلى تشريع السنة الدينية بإرسال الرسل وإنزال الكتب والهداية إليها، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقد تقدم تفصيله في أبحاث النبوة، وسيأتي أيضا تفصيله إن شاء الله في مبحث النبوة في الأصل الثالث من الأصول التي سنتعرض لها. ثم يقول: إذا تقرر ذلك ومن سنة الربوبية، ومن سنة الربوبية الإخوة يطالعون المحط من 394 إلى نهاية صفحة 395. هذا هم الموضوع. وهذا هو القسم الثالث من الهداية، وهي الهداية التشريعية. هل منكم يميل القسم الرابع الذي هو لعله أهم أنواع الهداية؟ القسم الرابع من الهداية هي الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. هذه الإيصال إلى المطلوب تشريعية لو تكوينية؟ ها؟ إيصال إلى المطلوب شنو فسرنا احنا؟ ها؟ أخذ باليد، هذه بعد تشريع، أمرك أو أخذ بيدك؟ ها؟ أخذ بيدك، بعد هذه ما بها أوامر نواهي، لا لا لا، هذه أن يأخذك إلى المقصود. أن يأخذك إلى المقصود. فرق كبير بين أن يقف الإنسان على مفترق الطرق، يقف الهادي ويقف المرشد على مفترق الطرق، يقول أنت من هنا وأنت من هنا وأنت من هنا وأنت من هنا، ها؟ وبين أن يقول أنا أمامك تعال معي ورائي. وين الفرق؟ الفرق أنه أنت في الطريق إذا أصابك أي عطب، أي إشكال، أي شبهة، أي مطلب، أي شيطان، أي أنانية، إذا المرشد معك مباشرة تتمسك بأذيال المرشد، يقول أي مشكلة من غير تقول له، هو يعلم ما هي مشكلتك كما سنبين، فيدلك افعل كذا ولا تفعل كذا. هذا المرشد، هذا المعلم، الإيصال إلى الطريق. أما إذا مو وياك ملان صحيح قال لك روح من هنا، ولكن اعترضك مانع، ماذا تفعل أنت؟ لا تفعل. وإفرق يصير بين ماذا؟ بين إراءة الطريق وبين الإيصال إلى المطلوب. وهذا هو النوع الرابع من الهداية، أن الله سبحانه وتعالى يعطي هذه الهداية ولكن لطبقة خاصة وليست لعموم الناس. خامس، قام العقل مخليناه حيث خامس. إذا العقل مدخلنا في نوع من الهداية غير الهداية الفطرية يصير الخامس. بس التقسيم الأقسام لكم مولا، المهم أنه أنواع الهداية. تعالوا معنا إلى أن هذا الإيصال إلى المطلوب لمن؟ تبين أن الهداية التشريعية مختصة بطائفة دون أخرى أو لا؟ ليست مختصة. أما هذه الهداية من القسم الأخير وهي الإيصال إلى المطلوب مختصة. لمن مختصة؟ في جملة واحدة حتى أطبق العبارات وإما نقف خارج المطلب، في جملة واحدة لمن عمل بالقسم السابق من الهداية. هذا الذي جاء إلى الهداية التشريعية واستجاب لما دعاكم أو استجاب لنداء النبوة والإمامة والتشريع، إذا دعاكم لما يحييكم استجاب. هذا الإنسان الآن تشمله ماذا؟ الهداية الخاصة. يثبت الله الذين آمنوا. طب إذا آمنوا هم ثابتين لو مو ثابتين؟ ثابتين لو مو ثابتين آمنوا؟ ثابتين هم. لعب يثبتوا شنو تحت الحاصل؟ لا لا، أكو إضافة. ولدينا مزيد، لدينا، وهذا نسميه اللطف، هاي العناية الخاصة. ورحمتي وسعت كل شيء. بعد شنو مولانا؟ فسأكتبها للذين يتقون. هذه على طريقة الاستخدام كما قرأنا في محله، هاي الرحمة التي يكتبها للمتقين، هاي الرحمة العامة. لا، هو يقول في المقدمة ورحمتي وسعت كل شيء، هاي الرحمة العامة، ولكن فسأكتبها للمتقين. هذا ولا هاي من الرحمة العامة للمتقين؟ لا، هاي درجة جديدة، هدى للمتقين. إذا متقين مولانا هدى ما يحتاج نقول لا، هاي العناية الخاص، هذا اللطف الخاص. هذا اللطف الخاص بعد يشمل من؟ يشمل الناس؟ لو يشمل المؤمن، يشمل المتقي، يشمل المتقي. فإذا الهداية صارت بها درجتين، هداية ابتدائية وهي من الله. من هنا شوي شوي يبين الفرق بين الضلالة وبين الهداية. الهداية الابتدائية هم من الله، لأنه هو بعث الأنبياء والرسل ودعا الناس إلى الشريعة الحقة وإلى العمل الصالح. أنت إذا عملت بها أعطيك ماذا؟ هداية خاصة. هذا من قبيل جنابك الجزء ابنك للمدرسة وتتهيئ للسيارة والملابس والأوراق والدفاتر والتعلم، كل شيء أنت تعطيه، ثم تقول له بأنه إذا نجحت لك هدية خاصة. حتى أنت إذا ما مهيئ لديك المقدمات وما كان يروح المدرسة وما يجب يروح المدرسة، ولكنه تفضل من نكبت إداء. ماكو أحد إلى حق على الله سبحانه وتعالى كما فصلنا الحديث عنه في السنة الماضية، ولكن اقتضت رحمته، عنايته، حكمته، حبه بهذا المخلوق العاصي، حبه بهذا المخلوق اقتضت جنايته أن يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه لعله ولو ينظر بنظرة هيك صغيرة وحقيرة إلى الله. فقد تعال إلي كل شيء مهيئ لك، أنا هداية تكوينية معطي، هداية عقلية معطي، هداية فطرية معطي، هداية تشريعية معطي، ثم قال لك جوائز إذا أنت جئت للهداية التشريعية أعطيك كذا وأعطيك كذا وأعطيك كذا، ومع ذلك كله تأتي أو لا تأتي. فلهذا الإمام رحمة الله تعالى عليه عند كلمة قيمة في الآداب المعنوية يقول هذول اللي يقولون أن الدين للدنيا والآخرة، يقول بعض مشتبهين الدين للآخرة مو للدنيا، الدنيا هو ما تحتاج دعوة حتى الدين يدعو إلى الدنيا، هو أكو واحد تارك الدنيا حتى الدين يقول لا بابا لا تترك الدنيا. المشكلة أن الآخرة متروكة، فالدين يدعو إلى ماذا؟ للآخرة. هو إحنا عندنا مشكلة دعوة إلى الدنيا، لو مشكلتنا دعوة إلى الآخرة. مشكلتنا الغفلة عن الله، لو مشكلتنا حضور الله سبحانه وتعالى. مشكلتنا الغفلة وكلنا غافلين، ما عندنا مشكلة. هسه نحتاج الدين أن يقولنا اغفل، توجه إلى الدنيا يعني اغفل عن الله. كل هذه للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الهداية القسم الرابع أو القسم الخامس، هذه الهداية بعد تأتي هداية ماذا؟ خاصة ثانوية بعد أن يتلبس الإنسان بالهداية الأولية والأولى وهي الهداية التشريعية. أما إذا لم يتلبس بها فيعطى هذا أو يمنع هذا؟ يمنع هذا، لأنه هذه من معدات الهداية الخاصة. الهداية الخاصة متى تأتي؟ العناية الخاصة متى تأتي؟ اللطف الإلهي التوفيق الإلهي متى يأتي؟ عندما تتحقق يتلبس الإنسان بهذه الهداية الخاصة. حتى هذه الهداية الخاصة إيصال إلى المطلوب بعد، ها؟ إيصال لو مو إيصال، يعني يحتاج إمام لو ما يحتاج إمام. ومن هنا تتبين وظيفة الإمام الأساسية ما هي، ما هي وظيفة الإمام؟ ها سيتبين شوية شوية الفرق بين مقام النبوة ومقام الإمامة. مقام النبوة يا هداية، هسه ماكو تنافية، مو مانعة الجمع، لا يتصور إذا صار نبيا بعد لا يمكن أن يكون إماما، لا يمكن أن يكون نبيا وإماما، ولكنه قد يفترقان، يعني نبي وليس إمام، وقد يجتمع كما في إبراهيم إني جاعلك للناس إماما. الله سبحانه وتعالى جعل إمامته متأخرة عن نبوته عن رسالته عن كونه خليلا إلى آخره. مقام الإمامة يتضح بعد أنه بعض الأنبياء بالإضافة إلى نبوتهم التشريعية يعني إراءتهم للطريق وظيفة أخرى عندهم، ما هي؟ إيصال إلى المطلوب. وبعض لا، فقط وظيفة ماذا؟ إراءة الطريق، أما الإيصال إلى المطلوب مسؤول عنها وليس بمسؤول. وإذا وجدتم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يشفق على هذه الأمة، وإذا وجدتم أن الأئمة عندما كانوا يظلمون أو يقتلون يبكون على قاتليهم لأنه مسؤوليتهم، ماذا كان؟ إيصال الناس إلى المطلوب. وكانوا يجدون أن هؤلاء ميزوا مثل الحيوانات التي لا يستطيع الإنسان أن يجعلها مروضة لأن يأتي بها في أي مكان يشاء. تحصل يشفق عليها، كيف يشفق عليها؟ بأن يبكي على ماذا يفعل لك؟ لك باخع نفسك، تقولك نفسك على شو؟ انت وظيفتك بين وروح، اللي يجي يمجيبه، ما اللي يجي بتعبيرنا العرضي ينصح التعبير الى جهنم، ولا يجي غير يروح لجهنم. اما انت بعد تقتل نفسك ان هؤلاء لا يأتون، لماذا؟ ولكنه يبقى الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم يرى عنده مسؤولية. ما هي المسؤولية؟ وفقط إراءة الطريق، وانما الإيصال إلى المطلوب. طب الآن تعالوا معنا إلى مستلزمات الإيصال إلى المطلوب. هذا الذي يريد يوصل المطلوب يندل الطريق لو ما يندل الطريق. شو تقولون هنا؟ إيه؟ هذا اللي يريد يدلي يندل لو ما يندل؟ هم يحتاج دليل لو هو بعد ما يحتاج دليل؟ إذا يحتاج دليل هو ينقل الكلام إلى الدليل، يندل الطريق لهم يحتاج إلى دليل. وإلا إذا ما صار اكتفاء ذاتي بعد ما يندل يصير إمام. فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. ما لكم كيف تحكموا؟ عقلكم وأنظار أنتم. عقل ما عندكم انتوا والله، يعني الا القران يقول بابا اخر عقل ما عندكم انتوا، قالهم في كل مكان هنا لم يقول. فمن يهدي الى الحق، الحق من ربك، فمن يهدي الى الحق احق ان يتبع، اما لا يهدي الا ان يهدى. فاذا كان مهدي، مهدي بالذات او مهدي بالغير؟ المهدي بالغير بعد يمكن ان يكون اماما او لا يمكن؟ لا يمكن، لابد ان نقف الى المهدي بالذات. والا اذا ما نقف على المهدي بالذات تتسلسل السلسله ولا تقف عند احد. اذا اولا لابد ان يندل الطريق، يصير ما يندل الطريق. ثانيا يصير يخطأ الطريق، قد مرة يشتي به ينسى يسهو لو ما يصير. ها؟ وإلا إذا مو معصوم مولانا أنا ما أدري أن هذا وديها للطريق، وإذا تبين طلعني أنا في وسط جهنم، أنا ما أدري آخر المطلب شلون؟ يعني معقول الله يضع لي طريق ويضع لي هادي ودليل؟ أقول له بابا معصوم لو مو معصوم، يقول بابا مرة معصوم مرة مو معصوم، توكل على الله أنت. هذا المنطق يقبل بينك وبين الله حتى في الأعراف، بغض النظر عن الدليل العقلي لإثبات عصمة الإمام، بغض النظر عن الدليل العقلي، واحدنا بالأدلة العقلية. الله يريد يلطف بالإنسان، كيف يلطف به؟ يقول أبعث لك من يأخذ بيدك ويوصلك إلى المطلوب، ثم أسأل الحق، أقول سيدي هذا الدليل الذي بعثته إلي يخطأ أو لا يخطأ؟ يقول قد يخطأ، ولكن أنت توكل على الله، بينك وبين الله بعد هذا اللطف أو لا يوجد فيه لطف؟ وين اللطف بعد هذا؟ قد يوصلني إلى نار جهنم، إلى دركات الجحيم أنا من حيث لا أشعر. أحسنتم، ما يمكن ينسد الباب، ينسد الباب لا. السباحة نخو مو بحث إمامه، ولكنه باعتبار احنا اجينا لهنا لهذا مرارا، قلنا انتم من تأتي الى القرآن تجد سيل الادلة على عصمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. لا تقولوا لهم بانه هسا انت الكبرى تثبت ان المصداق، ترى المصداق غير هذول ماكو، لا لا احد يدعي العصمة لغير هذول، وانت واجد احد يدعي العصمة لغير هؤلاء، حتى احنا نشك هذول المصادق لو هذول غيرهم. اتفاق من الجميع ان العصمة اذا موجودة فموجودة لمن؟ لهؤلاء. وإذا ما موجودة فمو موجودة لهؤلاء، ما موجودة لغيرهم، لا لحل الجميع ما موجود. سيل الأدلة القرآنية، سيل الأدلة القرآنية كلها تشير إلى هذه الحقيقة، إلا أنه جنابك تجي وتنكر أن الله سبحانه وتعالى عند هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب. وهذا أيضا أدلة واضحة من القرآن والرواية تثبت هذه الحقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لمن ثبت على الطريق ولمن آمن بالشريعة وتحقق فيها وتمكنت الشريعة من وجوده، الله سبحانه وتعالى يقول علي، علي، علي أن أهديه، وإن علينا للهدى. هدى علينا، علينا احنا نهدي. بس هم الهداية الأولية، هم الهداية ماذا؟ الثانوية، وهي الإيصال إلى الله. إذا بعد أن آمنا أن هناك هداية أخرى وهي الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، هذا الموصل إلى المطلوب الذي يهدينا المرشد الدليل في الطريق للوصول إلى المطلوب، أولا لا بد أن يكون عارفا بكل عالم الملكوت، وإلا إذا ما يعرف عالم الملكوت وين يرد يوديني؟ لأنه هذا السير سير إلى الله، فهو مو سفر سفر مادي حتى أنه أنا أخذ الخريطة وأمشي، لا، السير إلى ماذا؟ إلى الله، فهو في عالم المعنى، في سلم الوجود، في درجات الوجود، إذا لا بد أن يكون واقفا على ملكوت السماوات والأرض، لو مواقف إذا مواقف وين يوديني؟ إذا لا بد أن يكون عالما بملكوت السماوات والأرض، هذا أولا. وثانيا لا بد أن يكون معصوما، وإلا لو لم يكن كذلك لما حصل الاطمئنان بالسير خلفه، ولما أمكنه أن يوصل الإنسان إلى المطلوب الواقع. فلهذا تجدون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا الحكيم الإلهي في الجزء الأول من الميزان صفحة 272 انظروا ماذا يقول. إذا نتوفق اليوم هذا البحث نقرأ وأجيب. أقرأ المطلب، أنا حدودا صفحة ونصف كل أرد أقرأ لهم هو مطالب أكو دقيقة فيه أطبقها، لأنه هم بحث مرتبط بالإمامة وإحنا عندنا حاجة نسمع أدري يتوفق نبقى أحياء إلى أن نصل إلى الأصل الرابع ونبحث في الإمامة أو مناقل ما أدري، لا أقل الطالب يقف على شذرات من بحث الإمامة وحقيقة الإمامة. والذي نجده في كلامه تعالى أنه كلما تعرض لمعنى الإمامة تعرض معها للهداية تعرض التفسير. يقول أساسا الإمامة والهداية شنو؟ أو أمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولكن هذه لا هداية، هذه إذا المقصود كانت الهداية بمعنى إراءة الطريق هذه مختصة بالإمامة، موجودة أيضا وين؟ ها؟ بالعامة موجودة عند المؤمنين أيضا، إراءة الطريق مختصة بالنبي مختصة بالإمام، لو موجودة عند كل من يعرفه يستطيع أن يدل على الطريق، ها؟ عامة. ولكن يقول إحنا عندما نجد نأتي إلى القرآن نجد كلما جاء بلفظ الإمام جعل معها توأما ماذا؟ الهداية. يعني هذه الهداية مختصة بمقام الإمامة في الأمة. قال تعالى في قصص إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أئمة، ولكن مباشرة جاء معها شنو؟ يهدون. التفتوا جيدا، مو يهدون يهدون أمرنا، هو ما تبين الأمر، ما إنما أمرنا ها؟ إنما أمرنا شنو؟ إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. إذن هذا الأمر الذي يهدون به الناس تكوين له تشريع، تشريع تكوين بعد لأنه إيصال إلى المطلوب. قال وقال سبحانه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. ولكنه لقائل أن يقول خب الله أعطاهم إمام، بس إليم ما أعطاني وأنا شنو أسوي؟ يقول لنا جزافا ما أعطوا هؤلاء لما صبر، وإلا جزافا منهم لما صبروا. إذن إعطاء مقام الإمامة لهم معلول لصبرهم، لعلة لصبرهم، معلول لصبرهم. هؤلاء صبروا أعطيناهم، مو هؤلاء أعطيناهم، كل من يصبر ماذا نعطيه؟ لو ما نعطيه سنتنا أو ليست سنتنا. إذا وجدتم ما أعطينا اعلموا أنه لم يكن خالف السنة. بعد مولانا قال وكانوا بآياتنا يوقنون. لهذا الإخوة يتذكرون إحنا هذا المبنى نقحناه في السنة الماضية، قلنا كلما أعطيت هذه الوجودات المقدسة لأي سبب أعطوا؟ ابتداءً لو علم الله منهم أنهم ماذا يريدون أن يكونوا في هذه الدنيا. وقرأنا عبارة الإخوة إذا يتذكرون هذه العبارة القيمة، حتى مصدرها لعله السند فيه ما فيه، ولكن إحنا مو يمن السند. في أول دعاء الندبة، اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جديل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا ضلال له ولا اضمحلال، بعد أن شرفت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء. بعد أوضح من هالعبارة شكرا. فإذا كل ما وصلوا إليه معلول لما علم منهم الوفاء، لو علة لما وصلوا إليه معلول. وهذه السنة لو استثناء في القانون الإلهي سنة. فلهذا الإخوة اللي كانوا حاضرين عندنا في بحث الأسفار هذا اليوم، قلنا الوصول إلى مقام الإمامة وأن يكون الإنسان موصل للآخرين هذا مو مختص مكتوب، لكن ما جاء غير هؤلاء. مو إذا أنا أعرف أجي واحد يلزم قدامي يقول لا تجي، مو 12 يصير 13، مو هالشكل مولانا، مو هالشكل اللي هذا المقام مختص بهذولا. يا بقى أنا مخلي أجي يقول لا أنت لا تصعد المنصة، بس تصعد المنصة تصي وياكم. لما اكو احد يقدر يصعد هاي المنصات، منصة الصادر لو ما اجى احد باختيار ما اجى احد. احنا قلنا بابا ايش قد عددهم؟ ماذا قلنا عددهم؟ قلنا 12. ولو علمنا من غيرهم انه يعمل للوصول الى هذا المقام لقلنا 13، ولكان في قضائنا وعلمنا ايش قد 13، وكان 14، وكان 50. دليل بليسوا، ولكن يعلمون أنه في علم الله أكثر هذول من يجون. قالوا بابا عدد 12. فتنحل أدنى مشكلات مهمة في بحث الإمامة. تبين أن الإمامة وصفها بالهداية وصف تعريف، ثم قيدها بالأمر. تبين أن الإمامة ليست مطلق الهداية، بل هي الهداية التي تقع بأمر الله، وهذا الأمر هو الذي بين حقيقته في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، وقوله وما أمرنا إلا واحدة لمح بالبصر. وسنبين في الآيتين أن الأمر الإلهي وهو الذي تسميه الآية المذكورة بالملكوت وجه آخر للخلق. أمر الإلهي ما هو؟ يقول ملكوت الأشياء في قبال ماذا؟ ملك الأشياء وظاهر الأشياء. كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء. ملكوت ما هو؟ ملك ما هو؟ ملك يعني ظاهر الأشياء، هذا الذي نراه أنا وأنت يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. ملكوت الأشياء ما هو؟ باطن الأشياء. إذن اللي يريد يأخذ بيدك إلى الله لابد أن يعلم ماذا؟ ملكوت الأشياء ظاهر، متفق عليه. هذا الذي يعلم الباطن لا يعلم الظاهر، لا متفق عليه الظاهر، وهو مو من المختصات أيضا، موجود عند غيره. وهذول اللي يتصورون أن مقام الإمام يعرف التشريع الزين، وهذا موجود عند غيره، مو مقام إمام الصراحة. لكن هو ونحذرهم، من يدري معنى الإمامة شنو؟ لو يعلم معنى الإمامة لقى تفوهوا في مثل هذه الكلمات في حق أئمة أهل البيت على الأصل، في حق معنى، في حق مقام الإمامة في الأديان السماوية. ما مختص بأئمة أهل البيت، من مقام الإمامة من المقامات التكوينية في نظام هذا الوجود. إذن لابد أن يكون واقفا على ملكوت كل شيء. من هنا يتضح لك لماذا أن الأئمة يقولون نحن نتصل بالله ونأخذ معارف، هاي مرتبطة كلها بملكوت الأشياء. أما فيما يرتبط حلال وحرام وتشريع، هذا كله مرتبط بمن؟ بمقام النبوة التشريعية، وهم تابعين ويأخذون من النبي. فلا تنافي بين أنهم يقولون نأخذ من النبي، وبين أنهم يقولون نأخذ من الله. الذي يأخذونه من الله مرتبط بأي شيء؟ بملكوت الأشياء. والذي يأخذونه من النبي مرتبط بأي شيء؟ بالنبوة التشريعية. أكو تنافي بين الأمرين؟ مواقفة بحث في بحث الإمامة يطرح أن هذول يأخذون من الله بعد النبي، بعد وفاة النبي، أو لا يأخذون، وإذا يأخذون بالواسطة أو بلا واسطة. الجواب في محله واضح إشكال. يقول وسنبين في الآيتين يعني في محلهما أن الأمر الإلهي وهو الذي تسميه الآية المذكورة بالملكوت وجه آخر للخلق يواجهون به الله سبحانه، ذاك الوجه الآخر طاهر مطهر من قيود الزمان والمكان خال من التغير والتبدل، وهو المراد بكلمة كن الذي ليس إلا وجود الشيء. يعني إذا تذكرون في العام الماضي قلنا كلامه ماذا؟ فعله الله سبحانه وتعالى ما عنده كلام لفظي، هذا فعله الخارج، فلهذا يقول هو وجود الشيء العيني وهو قبال الخلق الذي هو وجه آخر من وجهي الأشياء فيه التغير والتدريج والانطباق على قوانين الحركة والزمان، وليكن هذا عندك على إجماله حتى يأتي تفصيله. مفاتيح المعارف في هذا الكتاب القيم، مفاتيح المعارف في تفسير الكتاب. والله أنا أقسم وعندي استعداد أن أقف عند هذا القسم، أن الإنسان لو قضى عمره ليعرف مفاتيح الميزان وخزائن معارف الميزان اعلم أنه أحد من الناس، ولكنهم ما نقف عليها، ما نقرأها في المطالعة. بعض الأطفال اطمئنوا اتصلوا بي قالوا سيدنا بينك وبين الله آخر الميزان لم يحتاج درس تتغير، اتصلوا بي بلي شخصا اتصلوا بي قالوا سيدنا بينك وبين الله آخر الميزان مو يحتاج تدريس حتى أنت تخلي درس في الحوزة بعنوان الميزان. قلت ماذا أقول لك؟ كل شيء معذور ولانا جزاك الله خير حسنا. شنو أقول لك؟ أقول لك تعال أدرس الميزان حتى تعرف شكو بالميزان، أنت إذا قدرت تحل كل رموز الميزان أنا أتتمد عليك. في هذا تعبير أستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى أن الأجزاء الأولى من الميزان أشك أنها أن فضلاء الحوزة أيضا يمكن أن يفهمون هذا تعبيره، حتى فضلاء الحوزة يقول أنا أشك أنهم يستطيعون أن يفهموا كل الأجزاء ثلاثة الأربعة الأجزاء الأولى أربعة إلى خمسة، هذا تعبير. وبالجملة فالإمام هاد يهدي بأمر ملكوتي، لابد أن يكون واقفا على باطن الملكوت، يهدي بأمر ملكوتي يصاحبه. هذا الأمر الملكوتي اللي في الروايات جاء عندنا بعنوان روح القدس، معنا بعنوان واحدة من الأرواح الموجودة فيهم روح القدس يؤيدنا ينصرنا موجودة هذه الرواية، بأمر ملكوتي يصاحبه. فالإمامة بحسب الباطل نحو ولاية للناس في أعمالهم. عندها يتضح بأن هؤلاء اللي كان يهربون من مقام الإمامة شنو كان يفهمون الإمامة، والذين يتصدون مقام الإمامة إما مغرض وإما لأن مقام الإمامة هذا الذي يجعل نفسه يعطي لنفسه مقام الإمامة، مو مقام الإمامة الاعتبارية صلاة جماعة، لا مقام الإمامة شنو التكوينية، يقول جيب إيدك أخذك أوديك أنا. هذا إما ثابت الأسماء وأكون نص عليه، وإما شنو مغرب وإما جاهل ما يدري معنى الإمامة شنو. فلهذا ينقل أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في كل عمره حتى ما تصدى لمقام إمامة الجماعة، حتى لمقام يقول كان يقول هكذا أن مقام الإمامة عظيم عند الله، حتى هذا المقام ما تصدى. فلهذا ينقل باوعه أنتم في تأليخ حياته تلامذته ينقلون منهم الطهراني، يقول مرارا وتكرارا حاولنا أن نصلي خلفه فلم يصل، حتى يقول مرة بأنه جاء إلى بيتي إلى مشهد هذه الخاطرة ينقلها، ودخل الغرفة قال جيبوا لي السجادة أريد أصلي، فأنا قلت الآن خير وقت، هذا يذكرها من كرامات السيد الله، يقول خير وقت ينشغل بالصلاة أقف خلفه. يقول هيدا فتحت الباب السيد منشغل، هي فتحت الباب إلى أن التفت إلي قال خلينا أخيرا نصلي لو ما تخلينا نصلي. هو يعدها من كرامات السيد العلامة أنه قصني تهزأ كرامة وكرامة مو مهم عندها، قلت سيدنا خذلكم أن أخذ تصلح رائع. فلهذا ما ينقل في حياته بأنه تصدى حتى لإمامة الجماعة. هل تشوفوا بعد ذول اللي مو فقط أنه ماكو بهم صلاحية تصدي لإمامة الجماعة، هذول اللي يصرفون مئات الملايين حتى يصير إمام. شو جد إحنا عندنا جهل بمقام الإمام؟ يصور بهذا مقام الإمام بابا، هي قضية خوفة حقوق وراجل ثلاثة خوف انت قضية مو أنت من هذا. قال فالإمامة بحسب الباطن نحو ولاية للناس في أعمالهم وهدايتها، وهداية تلك الأعمال إيصالها إياهم إلى المطلوب بأمر الله دون مجرد إراءة الطريق الذي هو شأن النبي والرسول وكل مؤمن يهدي إلى الله سبحانه بالنصح والموعظة الحسنة. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى في مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هذه الهداية هم مو مختصة بمقام الإمامة، موجودة في مؤمن آل فرعون وموجودة لينفر في كل إذا نفر كل من كل فرقة طائفة وموجودة في النبي. وسيتضح لك هذا المعنى مزيد اتضاح. ثم إنه تعالى بيّن سبب موهبة الإمامة بقوله تعالى، بيّن أنه لماذا أعطيت هؤلاء الإمامة ولم أعطها لغيرهم. قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، فبين أن الملاك في ذلك صبرهم في جنب الله. فهو في كل ما يبتلي ويمتحن به عبد، يمتحن به عبد في عبوديته وكونهم قبل ذلك موقنين. وقد ذكر في جملة قصص إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. عجيب يا أخي، وكأنه القرآن أمامه فدهش في صبورا الآيات يلتقطها يقول هاي نانا هاي نانا، هذه مو مالتها كشف الآيات. وإلا إذا أنت في كل مطلب تريد راجع كشف الآيات اطمئن بأنه 700 سنة ما يكفيك أنت، هذا لا يتم إلا والقرآن شنو أصل أمامه أمامه من يأتيه المطلب يجد الشواهد هالآية هالآية هالآية هالآية الشواهد يخليه. وأستاذنا الشيخ جوادي يقول هذه كانت من أعاجيب العلامة رحمة الله تعالى عنه، من يذكر المطلب مباشرة هذه الشواهد يمنة ويسرى من القرآن يعطيك إياه وكأنك أنت تسمعها لأول. وكانوا بآياتنا يوقنون، يقول هذا الإيقان إبراهيم انطيناه فلهذا صار إمام وليكون من الموقنين. ولكن شنو إبراهيم شنو الابتلاءات التي مر بها؟ قليل مولانا. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، مو بلاء بلائه فأتمهن. عندما استطاع إبراهيم أن يتجاوز كل هذه الابتلاءات قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم بعد إنسان، بعد إنسان يبقى إنسان، وجد بأن هذا المقام العظيم فقط إلى كان ذريته دار مدائرة. قال ومن ذريتي عام، هذه بعد مو عامة كل واحد إحنا نعطي مقام إمامة، لا لا. وكذلك والآية كما ترى تعطي بظاهرها أن إراءة الملكوت لإبراهيم كانت مقدمة لإفاضة اليقين عليه، ويتبين به أن اليقين لا ينفق عن مشاهدة الملكوت كما هو ظاهر قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. كتاب الأبرار هذا يا كتاب هذا دفتر مالك مولانا ذا يشهده وكتاب النفس كل إنسان ألزمناه طائره في عمقه. اقرأ كتابك. هذا الكتاب لمن مشهود؟ لمن الشاهد؟ من هو المقرر. المشهود ما هو؟ الأبرار. أبرار هذول هم ما دون الأبرار من باب الأولوية بعد. إذن هذا الذي يريد أن يأخذ بيد الأبرار لابد هو يكون من المقربين حتى يستطيع أن يشهد كامل كتاب الأبرار، يستطيع أن يعرف كل شيء في وجود هذا الإنسان. وهذه الآيات تدل على أن المقربين هم الذين لا يحجبون عن ربهم بحجاب قلبي، وهو المعصية والجهل والريب والشك، فهم أهل اليقين بالله وهم يشهدون على كل شيء. حتى هذا مقام الشهادة لهم، هاي مو الشهادة الاصطلاحية مالت المعارك، هاي الشهادة الوجودية اللي بعد آخر. وبالجملة فالإمام يجب أن يكون إنسانا، لأنه مو معلوم أن القرآن استعمل لفظ الشهيد والشهداء في المعنى المصطلحي عندنا، حتى يتبحث هذا أساسي أن القرآن مستعمل لفظ الشهيد بهذا المعنى ولا مو مستعمل. وكثير يحاول أنه هو الشهداء شهداء يأخذها بأي معنى هذا الشهيد في الحروب مع أنه مو هذا. وبالجملة فالإمام يجب أن يكون إنسانا ذا يقين مكشوفا له عالم الملكوت، متحق من بكلمات من الله سبحانه. هذه متحققا هو هي مطلب هذه الجملة، هاي متحققا، لأنه إذا تذكرون إحنا قلنا بأن الإنسان عندما يصل إلى صفة من الصفات الحميدة تارة تكون حال وأخرى ملكة وثالثة شنو اتحاد ورابعة تحقق. هذا يصير يا مقام التحقق والتمكن، ها اللي يصير مقام عند الإنسان مو حال وملكة واتحاد إلى غير ذلك. وقد مر الوقت منتهي إن شاء الله إلى البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.